ليقول له يا ابني اللي يضربك اضربه واللي يشتمك يشتمه واللي يعضك عضه واللي يهدفك بطوبة احديه بظلطة. هو لا يعرف شيئا على الاسلام يقول لك اطلع ابني خايب عبيط العيال تضربه الناس تاخد عليه الناس تاكل حقه هو ساكت. لا تعال نشوف الاسلام قال ايه في المواقف دي واحنا نعلم ولادنا. اخوتاه اول شرط لتربية ولد صالح انت الاخلاص ان تكون مخلصا تريد ان تربيه لمن؟ لله ليرضي الله لا لينفعك. واعلم يقينا انه اذا ارضى الله نفعك. صح. لو الولد اتربى على انه يرضي ربنا الله التمه في ارضائه ان يرضيك. قال الله انشكر لي ولوالديك. اي اخلاص. الشرط الثاني الاستعانة بالله وصدق اللجء والتضرع في صلاح الولد. ان كثيرا من الناس وللأسف الشديد وجدنا في عباد الشيطان بعض ابناء ناس لا يتصورون ابدا ان يكون ابناؤهم بهذه الطريقة. يا شباب والله انا بحبكم في الله ووالله والله انا خايف عليكم خايف عن امه. قلبي وجعني نفسي ولاد المسلمين يبقوا احسن ناس على وش الارض. نفسي فعلا ان ابناء المسلمين الجيل اللي سنه النهارده 10 و12 سنة دول كلهم يبقوا موحدين عباد لله حقيقي وانا اتقطع حتت. لان فعلا القلب بيتقطع لما تشوف الوقت وانت جاي بنت في اولى اعدادي ولا في تانية اعدادي ومشي على الكورنيش واتحطت ايده على رقبتها. فين ابوها وفين امها فين البيت؟ البنت دي بصراحة ممكن تكون بنتك بنتك انت او انت او انت او انت ايوه ممكن تكون بنتك وانت مش زيها. لان المجتمع وللاسف الشديد جذوره ضاربه في عمق الفساد. للاسف ما عادش الصبيان هم اللي بيفسدوا البنات. لا ده البنات بيفسدوا البنات. الكل بيفسد كله. الشباب النهارده بيشتكي ان البنات بيتعكسوا في مصر. ام الدنيا. صح النوم يا مصر صح النوم عشان جريدة الاهرام تنشر احصائية ان كل دقيقة على مدى 24 ساعة في مصر تغتصب امرأة. كل دقيقة عملية اغتصاب جديدة. صح النوم بيتك من جوه خربان. سبيل صلاحه اول شيء انك تستغيث وتجأر بالله انه يعينك على الاصلاح فوق. اصحى لان كل ده انت اللي عملته. لكن لازم تستغيث بالله ان اللي انت بتعمله ربنا يكتب فيه نتيجة. نوح عليه السلام ما قدرش ينجب ما قدرش يهدي ابنه ما قدرش يصلح ابنه وهو خبرة 950 سنة في الدعوة. خلاص وغلام اصحاب الاخدود الملك يجيبه ويديه لساحر